واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، برضو لهم ايه، كررها عشان يفهمك انها ايه، انها حاجه لها قيمه. نقول اعطيته ما اعطيته، فاوحى الى عبده ما اوحى، يعني كلام ما نفضلش نحدده، انما هو كده بس، اوحى الى عبده ما اوحى. ولا اقول لك الراجل قابل الملك باعطاه ما اعطاه. نعم. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود. ما السدر هو شجر النبأ، وشجر النبأ ده له مزية كبيرة قوي، ان سدرة المنتهى هي شجرة نبأ، بس مش زي النبأ بتاعنا. بقول لك ثمرها كقلال هجر، الثمرة قد كده، وانت لما تشوف النبأ لما يستوي ويكون في بيئته الطيبة تاكله ما تحبش تسيب اكله، يعني واحدة تصحب اخرى، بس يكون مستوي مش زي ما بيجيبوها اخضر ومش عارف ايه بتاعه. واحدة منهم زي القلة، القلة بتاع الثمرة في سدر. والذي يعكر ثمر السدر اللي هو النبأ الشوك اللي فيه، لانه على ما يجي ياخد واحدة كده يشوك. وده ليه؟ بقولك ما يمكنش يكون شوك على حاجة الا اذا كان شيء نفيس بيمنع عنه الحشرات، الله، وعايز عباده ياكلوه. ولذلك تستعجب في النخلة مثلا، النخلة العالية دي تقوم تلاقي اسفل الجريد كل السل السل السل السل، والسل ده عبارة عن ايه؟ هي ورقاته انطمرت على بعضها فصارت سلة، لما تطلع لفوق كده تنفرد شوية، تطلع لفوق تنفرد لحد ما تبقى ورقة، فهي في الاسفل تكون ايه؟ الشوكة. ليه؟ قال لك لان لو ما كانش دي كانت الفلان والحشرات تطلع تاكل البصر وهو لسه صار ياكلهم، يوم ربنا عامل دي حماية للثمرة. وبعدين طب ما يمكن السل ده ينفد الى لب النخلة، يقول لك لا ده عامل وسائد من الليل، عامل وسائد من الله. نصر. في سدر مخضود آفة السدر شوكه، سدر الاخرى بقى هيبقى ايه؟ ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه شوك. ليه؟ لان ما فيش فيه حشرات تيجي تأذي وتاكل. نعم. في سدر مخضود اي مقطوع الشوك، وطلح ممدود. الطلح قاله هو الموز، لانك انت لو بصيت لشباطة الموز تجد التنسيق بتاعها شيء غريب، ما يجيش من ناحية واحدة، بل يأتي متقابل كده مرة وكده مرة وكده مرة، زي الورقة ما تشوفش ورقة جاية، الورقة دي من ناحية دي والورقة التانية جاية من ناحية دي. ليه؟ لان الورق ده معمول انت تجيب عود الدرة عشان تشوف العظمة الهندسة اللي كان فيه عود الدرة. عود الدرة ده يجمع بين لقاح الأنوثة والذكورة الاثنين. الذكورة بيجي في الشوشة اللي فوق دي سنبلة، والحبل بتاع الأنوثة بيجي منين؟ بيجي في الكوز نفسه، الشوش اللي بيخرج كده بره، شرابة الكوز دي. شرابة الكوز دي انت بتشوفها كده طويلة ومتنية، يقوم الهوى يهز السنبلة، لما يهز السنبلة تنزل الايه؟ الميكروب على الشوشة، الشوشة دي تاخد البتاعة دي وتوحدها على الحبة، الحبة اللي ملهاش شوشة طلع بره وتاخد البتاعة دي تبقى ميتة في الكوز، والتانية تبقى. ولذلك تلاحظ برضه الفلاحين لما يقعد يتبصر في صنعة الله، يقوم يمسك الكوز يلاقي أقوى حب اللي تحت، ولما يجي يلاقي الفلقوه كده يصغر يصغر يصغر يصغر لحد ما يموت. ليه؟ أما قال لك لأن الشوشة اللي بتاخد اللقاح بتبقى متنية كده، الفتلة اللي جاية من الآخر هي اللي بس واقفة، تقوم بتاخد اللقاح، إنما كل ما تعلم تنتني تنتني يبقى توجهها إلى الاستقبال ما مش موجود. ولذلك بقى الناس اللي هم يعني فلاحين أول يروح عامل العملية دي، إن كان شوشة مكتومة كده في الحضن يروح لخلخها شوية كده. نعم. الله، شيء من عجائب في الحضن. وتلاقي الورق بتاعها متبادل، يعني ورقة كده والورقة التانية جاية كده والورقة التانية جاية. ليه؟ قال لك لأن الريح لما يجي ينجيه من الناحية دي ينزل على الورقة كده ويروح على الكوز، ونجي من الناحية التانية يجي على الورقة ويجي من الكوز. زي ودنك، بص الودنك كده تلاقي التجاعيد اللي فيها والتلافيف دي، عشان الهواء نجيه من هنا يبقى ما يروحش للطبلة، نجيه من ناحية ما يروحش للطبلة ينكسر، يعني هندسة بقى العالية بقى. وطلح منضود وظل ممدود، ما هو أصل بقى ما فيش لا شمس ولا أي حاجة، ظل ممتد يعني مش حتة فيها ظل نروح لها، قال لك الظل ممتد. هات بقى يا سيدي. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. بالله بعد ما يستوفي بقى الحكاية دي بقى يبقى بقى ايه زي ما احنا قلنا، يبقى بقى ايه الحور برضو والولدان، يقوم يعبر عنهم تعبير ادمي لطيف يقول لك ايه وفرش مرفوعة. ولذلك يسمون المرأة فراش الرجل، يسمون المرأة ايه فرش مرفوعة، دي تعبير يعني ايه راقي شوية. إنا أنشأناهن إيه الفرش بقى اللي هم الستات أنشأناهن إنشاء، يعني حاجة جديدة خالص، اوعى تاخذ الصورة اللي هنا وتقول على هناك، والله يرحمه بقى اللي كان لما قلنا له إن إحنا هيبقوا هم وأزواجهم الأهل، واحد بنتكلم يعني عادي كده الأهل، قلت له إيه أزواجهم في الجنة وياك، قال لي فلانة هتجيلي تاني في الجنة، قرفان منها. قلت له لا ما تضطربش كده، لان ربنا يقول ايه ازواج مطهره، مطهره من ايه اللي ما كانش عاجبك فيه اتطهرت منه، لسانها طويل ما عادش لسان طويل، غجريه ما عادش غجريه، وحشه ما عادش وحشه، يبقى الاشياء التي كنت تكرهها في دنياها طهرها الله، واللي طهرها مين ربنا، يبقى خلاص يبقى بقى حاجه نعم. وفرش مرفوعه، اهو بدليل ايه اللي خلاك تفهم ان فرش دي الستات، بدليل بقول انا انشاناهن انشاء، عملناها خلق ثاني خالص نعم. فجعلناهن ابكارا، يقول لك حتى كل واحد ما يعمل العمليه يلاقيها برضه بكر، كل ما يعمل بكر كل ما يلاقيها بكر مثلا، يعني لا يزهدوا فيها. سبحان الحق. انا انشاناهن انشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عرب يقال امرأة عروب، العروب هي المتحببة لزوجها كده تملط حالياته وتقعد متحببة إلى زوجها، وعرب وأتراب يعني السن واحد، عشان ما فيش واحد عينه تزوغ على بتاعة التاني كلهم كده عربا أترابا. دل لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ذكها إيه ذكها ثلة وقليل، إنما هنا قد بعضهم يعني، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.